الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول: ما مقصود بقوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم؟ وهذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة ابن اليمان قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قلت: نعم. الحديث وفيه ثم يقول بعد ذلك: يا رسول الله، من قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الصراع بين الحق والباطل سنة، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا الصراع سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي آخر الزمان تأتي الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وحينئذ لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول الله الله، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، وعن وجود دعاة على أبواب جهنم، وعن وجود ملبسين، وعن وجود مضلين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمته هملا، بل بيّن لهم الحق وأرشدهم إلى الطريق الصواب، وذكر لهم معالم ورسم لهم طرقا يأخذون بها ويتمسكون بعروها، فمن أخذ بها نجا ومن تخلف عنها هلك. والأمر كما قال الأوزاعي رحمه الله: لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. في حديث العرباض عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ولم يقل النبي اختلافا بل قال كثيرا. ثم بيّن النبي المخرج فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كما أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم طرق كثيرة، هو حديث صحيح، أن هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والجماعة هذه هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لأن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى أن يدخل الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث حذيفة أن سيكون في الأمة دعاة على أبواب جهنم يلبسون على الناس دينهم، وهذا لا يخلو منه عصر، وجد في عصور مضت، وجد في عصور الصحابة حين طاردهم الصحابة وحاربوهم، وجد في عصور التابعين، وجد في عصور تابع التابعين، ولا يخلو زمان من أئمة ضلال يلبسون على الناس دينهم ويضلونهم ويكتمون الحق الذي أمر الله به. هذا يؤكد ما تقدم أن الصراع بين الحق والباطل سيبقى. وإذا نزل عيسى ابن مريم فإنه لا يقبل من اليهود ولا من النصارى جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وهذا يعني أنه لا يكون على وجه الأرض يهودي ولا نصراني أبدا، لأنه لن يقبل الجزية. معنى هذا إما أن يقبل بالإسلام وإما أن يقتل. ومعنى هذا أن الله لن يقبل عيسى حتى يكون أهل الأرض كلهم مسلمون، حتى يكون أهل الأرض كلهم مسلمون. ثم يبدأ بعد ذلك إذا قبض الله عيسى التدرج والانحدار في الناس، فإن الإسلام كما بدأ غريبا فسيعود غريبا كما بدأ. وكما تقدم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، مع أنه في عصر عيسى ليس هناك شرار من الخلق، لأنه أزال جميع الوثنية، جميع الشرك عن أهل الأرض، قتل كل يهودي وكل نصراني إلا من أسلم. ولكن بعد ذلك يبدأ الانحدار ويبدأ التغيير ويحصل الضلال إلى أن يوجد الشرك مرة أخرى في هذه الأمة. وحينئذ تأتي الريح تقبض روح كل مؤمن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. أما صفات هؤلاء الأئمة المضلين والدعاة على أبواب جهنم فهي كثيرة، وهي متعلقة إما بالاعتقاد أو متعلقة بالسلوك أو متعلقة بالأعمال. وليس بلازم أن يكون هذا المضل قبوريا، وليس بلازم أن يكون هذا المضل أشعريا، قد لا يكون لا قبوريا ولا أشعري ولا منتسبا لطائفة من الطوائف، لا هو جهمي ولا هو معتزلي ولا هو أشعري، قد يقول أنا سني، يكون من أضل الناس عن هذا الصراط المستقيم. لأن كل الناس يقاسون ويوزنون بالكتاب والسنة. اعرف الحق تعرف أهله، لأن من أراد أن يعرف الحق بمعرفة الرجال فهذا سيخفى عليه شيء عظيم، لأن الرجال يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون. وأقاويل العلماء محكومة لا حاكمة، وأقاويل العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. وأما الحق فهو ثابت في نفسه ولا يتغير بتغير الأزمان، إنما الناس يتغيرون في تقبل هذا الحق وفي احتضان هذا الحق وفي الدعوة إلى هذا الحق. وهذه التغيرات لأسباب كثيرة، أحيانا يكون ذلك نتيجة ضغط الواقع، أحيانا يكون نتيجة الانتكاس، أحيانا يكون نتيجة ضعف العلم، أحيانا يكون نتيجة تسخير النصوص لشهوة أو لجماعة أو لطائفة أو لغير ذلك. والأسباب كثيرة في هذا الجانب، وليس المقصود هذا، إنما المقصود أن صفات هؤلاء أنهم لا يتقبلوا الحق، وأنهم لا يخضعون أحيانا لجماعة ولا لطائفة، وحينئذ تكون الفتنة فيهم أكبر، لأن إذا جاءك البلاء والداء من بطنك كان أشد مما يأتيك من طرف آخر. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، حين يأتيك النق أو حين يأتيك الضرر من رجل معادي يهون أمره، حين يأتيك الضرر من رجل منتسب للحق ومنتسب للخير هنا تكون الفتنة أعظم. والناس يكونون أحيانا في الإيمان في الظاهر سواسية، وحين تقع الفتن يحصل التمايز، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الناس في الإيمان سواسية، يقصد الظاهر يصلون ويصومون ويدعون الإسلام، ولكن طبعا فيهم تفاوت كما بين المشرق والمغرب. يقول إذا وقعت الفتن تمايزوا أيضا في الظاهر أيضا، ولا في الأصل متمايزون لا إشكال فيه، لأن هذا من لوازم أن القول بأن الإيمان يزيد وينقص. ولقد إذا وقعت الفتن أي تمايزوا أيضا في الظاهر، لأن الله جل وعلا ما يترك الخلق حتى يميز هؤلاء من هؤلاء، لأن الناس يقول آمنا ولم تؤمنوا، لا بدأ من التمييز حتى يميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب. فحين جاء هذا الابتلاء جاء هذا الامتحان تمايز الناس، فصار منهم المؤمن القوي ومنهم المؤمن الضعيف، منهم البر ومنهم الفاجر، منهم المؤمن ومنهم الكافر. حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد، ممن كان يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون محمدا رسول الله، قاتل أبو بكر على الدخول في هذا الدين. وحين جاء أيضا في عصر علي خرجت الخوارج، وحين جاء في عصور الأئمة خرجت القدرية، وهؤلاء خرجت في آخر عصر الصحابة، ثم خرجت الجهمية، ثم خرجت المرجئة، ثم خرجت المعتزلة، وهلم جرة لا يخلو زمن من خروج طوائف مبتدعة يحاربون الحق أحيانا باسم الإسلام وأحيانا تحت شعار أهل الإسلام، والناس إذا أردت أن تزن بظواهرهم لن تعرف الحق، لكن إذا أردت أن تزن الناس بالكتاب وبالسنة سيجعل الله لك بصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة تميزون بها بين الحق وبين الباطل. لكن بعض الناس أعمى ما يميز، يخفى عليها الحق، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وبقدر تمسك الإنسان بالكتاب وبالسنة بقدر ما تكون بصيرته وتمييزه، لأن الفتنة أحيانا أول ما تقدم تكون بمنزلة الشاب الشابة النظرة، وحين تولي تكون بمنزلة العجوز الكبيرة الشمطاء التي لا يشتهيها أحد. الرجل الذي يجعل الله له بصيرة يبصرها قبل أن تقدم، فإذا قدمت اتقاها، وإذا ولت حمد أمره. أما هذا الغر فإنه يحتضنها من أول ما تقدم، ثم تتوغل فيه، ثم تدبر عجوزا صمتا، قد يدرك بعد ذلك ثم يعض على يدي على ما وقع منه وبدأ. بالتالي من صفات علماء السوء أنهم يتنازلون عن الحق في أوقات المحن أوقات الفتن، لأنهم لا صبر لهم على أذية الخلق، لأنهم يريدون دينا مفروشا بالورود مفروشا بالرياحين، يريدون دينا والناس يحمدون ويثنون عليه، يريدون دينا يظهر تحت المكيفات تحت البرادات، يريدون دينا أن يظهر بلا ابتلاء بلا امتحان. وما جرت سنة الله في هذا أبدا، ما جرت لنبي ولا لغيره، ما جرى أبد في السنة الكونية منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تقوم أن الحق يظهر ابتداء لا بد من الصراع. حتى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسلم حين ينزل في المنارة الشرقية من دمشق تكون بينه وبين الباطل صراع، وهو الذي سيقتل الدجال، وهو الذي يقود الجيوش الإسلامية لغزو الشرك والمشركين واليهود والنصارى، ولا يقبل إلا الإسلام. والحق منصور امتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديالي ضعيف البصيرة من أول وهل يتراجع عن الصراط، لأنه لا يريد ابتلاء ويقول لا نريد مشاكل. ولذلك لما وقعت الفتنة في عصر الإمام أحمد وظهر بادي هذه بدء لكثير من الخلق أن الباطل قد انتصر وأنه لا قيام للحق، فإن للحق ما بين سجين وما بين قتيل وما بين طريق، ما بين سجين كنعيم بن حماد الخزاعي والإمام أحمد وطبقة من الأئمة، وما بين طريق كأحمد بن نصر الخزاعي، وما بين قتيل كخلق حتى ابن نصر الخزاعي اللي كان مطارد قتل بعد ذلك، ظنوا أنه لا قيام الحق. فذكث رجل إمام أحمد قال يا أبي عبد الله ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ هذا ينظر أن النصر هو النصر العسكري النصر الظاهر. قال كلا، ما انتصر الباطل على الحق، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. وهذا حق، لأن النصر الحقيقي هو انتصار المبادئ، لأن المبادئ إذا انتصرت انتصرت العساكر، وأما إذا لم تنتصر المبادئ فإن العساكر لن تنتصر. ولو انتصرت العساكر دون انتصار المبادئ فمصير الانتصار العسكري للانهيار، لأن ما عندهم مبادئ ولا عندهم قواعد من أصول الدين، قواعد من العقيدة، قواعد من التمسك بالكتاب وبالسنة. لأنه لا قيمة لحياة الناس بدون الكتاب وبدون السنة. فهذا نموذج من دعاة على أبواب جهنم. أيضا هؤلاء ما يكتفون بالتنازل، يلتمسون المخارج لأنفسهم ويجعلون تنازلهم أن هذا عن حصافة وعن عقل وعن حكمة أنت لا تفهم وهم يفهمونها، ثم يروجون لهذا، ينظرون لهذا. ولأننا ما تركنا الحق لأننا نستشرف المستقبل وننظر للغيب من غطاء رقيق، ونحن نصل الفتن قادمة، ثم يطالب الناس باتباعهم، ثم لو حصل نصر في المستقبل قال نحن وراء هذا النصر، وإذا حصل هزيمة قال نقول لكم. لا يختلفون هؤلاء عن المنافقين، لا يختلفون هؤلاء عن المنافقين، ولكن باسم الدين، لكن هؤلاء باسم الدين. فيدعون الحكمة لأنفسهم، ولذلك أيضا من صفاتهم تراهم يطعنون في أهل الحق، ودائما ترى النقد لأهل الحق، ولكن لا ينقدون أهل الباطل، بل يلتمسون المعاذير لأهل الباطل. إذا جاءت هفوة ولو صغيرة لأهل الحق نفخوا فيها وعظموا وقالوا نقول لكم هذا منهجهم، هذه طريقتهم، هؤلاء فيهم وفيهم. إذا جاءت الهفوة الكثيرة التي أكبر من الدنيا وما فيها التمسوا العذر لصاحبها والتمسوا له المخرج، وبشرعوا بتبرير هذه المظالم وهذه المخازي. ومن صفات مجالسة الظلمة والبعد عن مجالسة الأخيار وعن مجالسة الصالحين. ومن صفاتهم أن يقدمون النقل على العقل على النقل، ودائما يقدمون المصالح على الأدلة الشرعية، ودائما يقول المصلحة كذا والمصلحة تقتضي كذا، ولا يحاكمون المصالح إلى الأدلة الشرعية، إنما يحاكمون الأدلة الشرعية إلى المصالح، مع أن العقول لو سلمت وصحت ما كانت مصلحة مخالفة للأدلة. وكما قال رافع بن خديج يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. ومن صفة هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم أنهم يجالسون أهل البدع، يجالسون أهل الضلال، ولا يتكلمون فيه. بل في طائفة الآن من الناس لا يحب نقد ولا الرافضة، ما يتكلم ولا في الرافضة. ولو بحثت عن قاموس بعض الناس الذين ينتسبون لهذا المذهب لهذه الدعوة لا ينقدونهم أبدا، وإن نقدوهم بدون الاسم خشية ينفضوا من حولهم، لكن لا يبالون بنقد الصالحين. هذا الطريق لابد من تصحيحه، فالطريق لابد من تصحيحه من الأخيار. وأما الطريق الذي يكون في تصحيح للشرك والتمييز بين التوحيد وبين الإسلام، هذا لا يلقون له بالا ولا يعيرونه اهتماما. ويدعون دائما هم من صفات يدعون لوحدة الصف، يدعون لوحدة الصف، لكن وحدة الصف ما هي؟ هي تجميع راذل أهل الأرض مع أخيار أهل الأرض، هذا هو وحدة الصف. لكن يضيقون بأهل الحق ذرعا، ما يمكن يقتربون منهم ولا يمكن يصالحوهم ولا يمكن يتفقوا معهم. أحيانا يقول لا نتفق مع هؤلاء، حتى بإمكانه يوجد تحالفهم مع الرافضة أو مع المشركين أو مع اليهود أو مع النصارى، وأما يوجد تحالفهم مع الأخيار فهذا يتعذر عليه ويضيقون به ذرعا. هذه من صفات الدعاة على أبواب جهنم، لأن هؤلاء في الحقيقة يبحثون عن مصالحهم. ومن صفات أن يدعون أحيانا للكتاب وإلى السنة، ومتى ما تمكنوا تخلفوا، ومتى ما تمكنوا تخلفوا، يوم يدعون عن الكتاب والسنة غطاء، وإذا تمكنوا اعتذر. وذكر بعض الجماعات يكفرون من يحكم بالكتاب والسنة، يقول هذا مرتد زنديق، ويحكم الإجماعات في من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، كما نقل إجماع إسحاق، كما نقل إجماع ابن حزم، كما نقل إجماع ابن تيمية، كما نقل إجماع ابن كثير. وإذا تمكنوا كانوا شرا ممن كانوا يكفرونه، إنما يتاجرون باسم الإسلام ويأكلون باسم الإسلام، وهؤلاء كذبة، إنما يدعون في الحقيقة لأنفسهم ويدعون لجماعة ما يدعون إلى الله جل وعلا. ولو كانوا صادقين في الدعوة إلى الله جل وعلا لما وقعوا فيما كانوا ينهون عنه، ولما ارتكبوا ما كان يقول عنه بأنه كفر وردة وزندقة وخروج عن الإسلام. صفات هؤلاء كثير، نسأل الله السلامة منهم. نعم. أحد الله عنه بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، هل هو قد يكون في كل زمان أم أنه كما ذكر أنه في آخر الزمان؟ الأمر الآخر أحد الله عنه. سؤال واحد الأخ يقول بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، هل هذا عام في كل زمان؟ الجواب لا، هذا من الأمور النسبية، هذا من الأمور النسبية، يكون غريبا في زمن دون زمن، في بلد دون بلد، في مكان دون مكان، وقد يكون غريبا عند شخص دون شخص، فهذا لقوة تمسكه ولتدقيقه في المسائل ولقوة ورعه، قد يرى نفسه في غربة بين قوم يرون أنفسهم في غربة بين آخرين، ولذلك الموحد غريب عند المشركين، والسني غريب عند أهل البدع، والورع غريب عند غير أهل الورع، فإذا الغرابة نسبية، لكن الغرابة قد تقل وقد تكثر، يعني قد تشمل الجماعات والديار والأفراد، وقد تشمل الجماعات دون الديار، قد تشمل الأفراد دون الجماعات، فهي من الأمور النسبية لكنها تقل وتكثر. والأمر كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وليس معنى هذا أن الإنسان يستسلم للواقع، يقول الإسلام غريب ثم يجلس، لا، مستقبل الإسلام، والأدلة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن مستقبل الإسلام وأن الخلافة الراشدة ستعود، وأن حاضر هذه الأمة سيرتبط بماضيها. من ذلك من الأدلة حديث عبد الله بن عمرو العاص حين سئل النبي أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم روميا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية أولا، مدينة هرقل، هذا دليل على وجود نصر وعودة للإسلام، وروميا هي عاصمة إيطاليا ستفتح على أيدي المسلمين، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قسطنطينية لها ثلاث فتوحات، فتح الأول فتح الثاني، الفتح الأول والثاني قد وقع، فتح الثالث سيقع بالتكبير، يكبرون وترتد مدينة تسقط أسوارها، وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وبعد ذلك يحصل فتح روما التي هي عاصمة إيطاليا. ومن ذلك حديث النعمان بن بشير عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وهذا أيضا من البشائر، وهذا أيضا من البشائر، هذا من بشائر حتى تميم بن أوسد الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر وأهله. تريوا أخوان أخوان برا بس لك. وكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذه كلها مبشرات فلا يأس من الواقع، المستقبل للإسلام والعودة للإسلام. وذلك أيضا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا المنذر ابن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من عدن أبيض 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم، وهذا إسناده صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال كلهم ثقات، والمنذر ابن النعمان الأفطس وثقة الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ولم يجرحه أحد. نعم. نعم. سؤال عن حديث أوثق عرى الإيمان، حب في الله والبغض في الله، هل هذا في أهل الكبائر أو هذا في الكفار ومع المسلمين، أو في أهل الكبائر أم في أهل الصغائر؟ أولا هذا اللفظ غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طرق كثيرة كلها معلولة، لكن المعنى ثابت في أدلة صحيحة كحديث يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا حديث قوي، وقاسم أبو عبد الرحمن في كلام، ولكن إذا روى عنه ثقة كيحيى بن الحارث الذماري واستقام مرويه فحديثه صحيح، وهذا صح الأقوال في القاسم أبي عبد الرحمن. أما إذا روى عنه ضعيف أو تفرد بأصل فلا يقبل، وهنا لم يتفرد بأصل، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولى منكم فإنه منهم. ولذلك يقول عتبة الإسناد إليه الصحيح: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتولى منكم فإنه منهم. فالحديث أوثق عرى الإيمان له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ما بين المسلمين وما بين الكفار، والالتقاء في الولاء بين المسلمين وبين الكفار، فإن النفس قطع المولاة، وهذا صريح القرآن، وهذا لا يمنع من التعامل معهم في البيع والشراء وما تعلق ذلك، لأن هذا لا ينافي البراءة منهم. ولذا قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن ثم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن لا صلة بين المسلمين وبين الكفار. ومن ثم أجمع المسلمون إجماعا قطعيا أن الكافر لا يتزوج بمسلمة، أن الكافر لا يتزوج بمسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن ثم قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما بين المسلمين بعضهم من بعض، كالمطيع مع أصحاب الكبائر، كالمطيع مع أصحاب الكبائر. فالمسلم يحب ويوالى على قدر ما معه من الإيمان، ويبغض ويعادى على قدر ما عنده من العصيان، فتحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته. والعلماء يفرقون بين الداعية إلى الفسق والداعي إلى الضلال وبين المستتر بالذنب، ويفرقون أيضا بين المجاهر وغير المجاهر، ولا يجعلون الجميع بمنزلة واحدة، لأن لا سواء بين هؤلاء ولا بين هؤلاء، ويعاملون كل شخص بحسبه. أحيانا من يستحق الهجر يهجرونه، وذلك لمصلحته ولحفظ الدين، فإن حفظ الدين أهم من حفظ حقوق الأشخاص، لأن بعض الناس قد يقول: كيف أهجر مسلما؟ فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر مسلما، هجر كعبا وصاحبيه، وأمر الصحابة بهجرهم، والحديث متفق على صحته. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وهذا لأجل المصلحة. والرجل الذي يهجر هو يضع نفسه بمنزلة الطبيب، الطبيب يضع الدواء موضعه، أحيانا تزيد في جرعة الدواء فيموت المريض، تعطيه أكبر دواء أكبر من ما يستحق فيهلك. فأنت تهجر أحيانا تصرف إلى طريق آخر، بما أن يحتضن الأخيار يذهب إلى الأشرار فيحصل ضرر أكبر. وأحيانا تقلل الدواء فلا يستفيد المريض من هذا، أحيانا تقلل الدواء فلا يستفيد المريض من هذا. فالرجل الذي يريد الهجر ينظر المصلحة وينظر المفسدة. والهجر مراتب أيضا، من ذلك هجر المكالمة وهجر المجالسة، هذا نوع من أنواع الهجر. من ذلك أحيانا الهجر هجر مجالسة فقط، وإلا فلو لقيت في الطريق سلمت عليه صافحته سألت عن حاله وإذا مرض عدته، هذا هجر مجالسة لا غير. النوع الثالث هجر مكالمة دون مجال، كالرجل يهجر زوجته في الفراش لا يكلمها ولا يبيت معها، لكن لا يكلمها. الإنسان ينظر أنفع أنواع الهجر، وأحيانا لا ينفع لا هذا ولا هذا ولا هذا، تستمر معه في النصيحة وفي التوجيه. والفقهاء يفرقون أيضا بين الرجل الذي قد يتأثر بالمجالسة والرجل الذي لا يتأثر بالمجالسة، لأن بعض الناس إذا ما هجر تأثر فلا بد من عزل هذا عن الأشرار، وبعض الناس إذا ما هجر واستمر في النصيحة يقوى إيمانه والطرف الآخر يتأثر، فأنت تنظر ما هو الأصلح وما هو الأنفع. لكن بالنسبة للبغض كبغض المنكر هذا واجب، لأن هذا من أعمال القلوب، هذا من أعمال القلوب. ولا نزاع بين الحب في الله والبغض في الله من أعظم أعمال القلوب. ومن ثم التعريف المشهور الآن بين الناس في الإيمان بين قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا التعريف الآن هو السائد عند الكثير، وهذا التعريف غلط وناقص، هذا التعريف غلط وناقص، لأنه ما ذكر أعمال القلوب، قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. طيب وين أعمل القلوب؟ هل هي الحب والبغض الصدق الإخلاص المحبة الولاء البراء؟ ما ذكر شيئا من ذلك، ترك أصلا من أصول الإيمان. فمن ثم التعريف الصحيح هو قول وعمل، قول القلب اللسان وعمل القلب والجوارح، أو تقول على التعريف السابق وتضيف وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالقلب والأركان، فأضفت عمل القلب مع عمل الجوارح التي هي الأركان، فيستقيم حينئذ التعريف ويكون صحيحا. القسم الثالث من كان من أهل الصغائر كالنظر ونحوه، فهؤلاء أيضا ينكر عليهم ويبغض ما يأتون به ويعاملون كمعاملة من تقدم، إن رأى أن الهجر هو الأنفع يستعمله، إن رأى أن استصلاح الحال بالدعوة والتوجيه والصبر عليهم فإنه يفعل ذلك، لكن بغض القبل يتخلف لا عن الأول ولا عن الثاني ولا عن الثالث. الأخ يقول هل صحيح لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ هذا ورد عن ابن عباس أنه قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وقد ذهب إلى هذا الطائفة من العلماء، ولكن من ذهب إلى هذا القول يقول بأن الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة بذاتها، إنما تتحول لوجود أشياء تجعل من الصغيرة كبيرة، وهي عدم تعظيم المعصية. فإن العبد إذا استمر على الصغيرة استهان بعظمة الخالق، فتولد من الصغيرة ضعف في التعظيم، ويتولد من ضعف التعظيم استهانة بمن عصيته، فتكون حينئذ بهذا المعنى كبيرة، لأن المعصية صارت كبيرة بذاتها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المعصية بحد ذاتها متى ما ثابر عليها وواظب عليها فإنها تتحول إلى كبيرة من الكبائر. وقد رأى بعض السلف رجلا ينظر إلى امرأة فحين لحظة صد عنه فقال له لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فالنظر إلى النساء من الصغائر، النظر إلى النساء من الصغائر في قول جماهير العلماء، ولكن إذا استمر على النظر تحولت الصغيرة إلى كبيرة لعظمة من استهان به. وقد يقترن بالصغيرة ما يجعله كبيرة، مثل ينظر إلى العورة المغلظة، مثل ينظر إلى العورة المغلظة ومثل أن يجلب له هذا مفاسد أخرى من قسوة قلب وبعد عن القرآن وفتنة بالنساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة هذه الأمة بالنساء، كما أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. قال غير واحد من المفسرين منهم قتادة وغيره: أي أمام المرأة. خلق الإنسان ضعيفا أي أمام المرأة، فأضعف ما يكون الرجل أمام المرأة. وهذا ما جعل بعض العلماء يقول هذا تتحول من مجرد الإصرار إلى كبيرة، لما يترتب على ذلك من المفاسد المتعددة. وليس معنى الصغيرة أنها مكروهة، لا، صغيرة محرم، لكن لم تبلغ حد الكبيرة. وضابط الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النظر من الكبائر مطلقا، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا زنا، فدل ذلك على أنه من الكبائر. وأما الجمهور فاستدل بقول جل وعلا: إلا اللمم، التفريق بين الكبائر وبين الصغائر. وعلى كل، فقال: نعم، قد قال الطائفة بأن الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة بمجردها بشرط أن يصر عليها. وبعض العلماء يقول أن الصغيرة لا تتحول إلى كبيرة إلا إذا استهان بعظمة من عصى. نعم. لا يجوز. إذا عمت المنكرات واجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولكن إذا عمت البلوى بمنكر معين يصعب تغييره من كل شخص، كالإسبال مثلا وبعض المحرمات الظاهرة المشهورة، يصعب كل شخص تجده تقول أنت رجل مسبر، ربما لا تمشي خطوة إلا وتجد من هذا الضرر. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يتحين الفرص والاجتماع، كمثلا موعظة في المسجد، موعظة يوم الجمعة، كتابة، نشرة أو غير ذلك، يأمر على قدر طاقته، لأن الله فضل هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحرمات في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم، وذكر الباطل، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأخ يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أن، حين قال الخطيب: ومن يعصيهما فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الضميرين، الجمع بين الضميرين؟ فأحسن ما قيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب أنت لأن الخطبة موضع بسط، خطبة موضع بسط، وحين يخطب الناس وهم عامة، عادة ما يكون من العامة، حين يقول من يعصيهما قد يتصور بعض الحاضرين أنه لا يكون آثما حتى يجمع بين معصية الله وبين معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي بئس الخطيب أنت، لأن هذا موطن بسط، كان المفروض يقول يعصي الله ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عصى الله فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، فإذا عصى الله فقد عصى الرسول، فمعنى هذا لا يجب ولا يتعين يشترك في معصيتهما معا. فمن ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، وهذا أحسن ما قيل. ومن من قال بأن هذا على التنزيه، ومن من قال غير ذلك. الصلاة في الثلاث، هل هو أفضل صلاة الجماعة؟ نعم. الأخ يسأل عن الصلاة في الثلاث لأنها تعدل 50 صلاة، وهذا رواه أبو داود في سننه، وأصل الحديث في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، روى هذا الحديث أبو داود في سننه وزاد وصلاة في ثلاث. وهذا الخبر معلول بعلتين. العلة الأولى أنه قد رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأشار أبو داود في سننه إلى أنه لم يتفرد به، تابعه عبد الواحد. وهذا التفرد من أبي معاوية ومن عبد الواحد غير مقبول. الأمر الثاني أن الخبر في البخاري بدون هذه الزيادة فهي زيادة شاذة، ومن لم يذكرها أوثق وأضبط ممن ذكرها. نعم. ارفع صوتك. الأكل في المطاعم في الدول الكافرة إذا كان يبيعون في المطاعم دجاج، هل يسأل عن طريقة ذبحها أو تكون من الأسئلة؟ الأخ يسأل عن حكم الأكل في المطاعم الكافرة، هل يسأل عن طريقة ذبحها أم لا؟ هذا على أقسام. القسم الأول أن يكون في بلد قوم مشركين، فهذا لا نزاع أنك لا تأكل من لحومهم ولا خلاف في هذا المعنى، لأن ذبيحة المشرك لا تحل كذبيحة المرتد لا تحل. القسم الثاني أن يكون في أرض قوم أهل كتاب، يكون في أرض قوم أهل كتاب، فهذا على أقسام. القسم الأول يكون الذابح من العلمانيين، العلمانية أهل الكتاب، من لم يتمسك بكتاب أصلا بل هو يتمرى من دين أهل الكتاب، فهذا لا تحل ذبيحته لأن الله باح ذبائح أهل الكتاب ولم يحل ذبائح غيرهم من المشركين أو من المتخلين عن الكتاب. ومتى ما انتسب إلى الكتاب حل ذبيحته ولو كان عنده انحراف، لأن الله باح ذبائح الكتاب وأنزل القرآن في ذبائح الكتاب مع ذكره عنهم بأنهم قوم مشركون، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ذكر الله عنهم الشرك وباح ذبائحهم، كما قال الزهري أباح الله ذبائحهم وعلم ما سيقولون وما سيفعلون، كذا قال مكحول كما قال الزهري. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الذابح من أهل الكتاب، فهذا الأصل في حل ذبيحة الحل، هذا الأصل في حل ذبيحة الحل من أصل القرآن، ولا حاجة حينئذ إلى السؤال. القسم الثالث أن نعلم بأنهم يصعقون الذبائح ولا يذبحون، أو نعلم بأنهم يغرقون ولا يذبحون، فهذه الذبيحة على هذا الوجه محرمة في قول الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبعض الناس يحكي الإجماع في هذا ولا إجماع، إنما هذا قول الجمهور ليس في المسألة إجماع. القسم الرابع أن يكون البلد، أن يكون في البلد قوم أخلاط فيهم أهل الكتاب وفيهم غيرهم، وذبح واحد منهم ذبيحة من المنتسبين للكتاب فلا ندري هل ذبحها هو أو ذبحها غيره، فهذا نرجع إلى الأصل في اللحوم، فهذا نرجع إلى الأصل في اللحوم. والصواب أن الأصل في اللحوم الحل. والأصل أن الأصل في اللحوم الحل، وهذا الذي حكاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاقا، وقال إنه إجماع قديم، مع أنه قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأصل في اللحوم الحرمة، وهذا قول طائفة من علماء القرون الوسطى، وذهب إليه جمع غفير من المتأخرين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول والله لو أعلم خلافا قديما لحكيته، ولكن الخلاف هذا حادث، خلاف هذا حادث. وما ذكر الشيخ نعم هو الصواب، الأصل في اللحوم الحل، وهذا صريح القرآن وصريح السنة، والقول بأن الأصل في اللحوم الحرمة هذا غلط، فإن الله جل وعلا يقول قد فصل لكم ما حرم عليه، إذا ما لم يحرم فهو حلال. وقال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا هذه الآية صريحة، فإن الأصل في اللحوم الحل، لأن الله قال النبي قل لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني ما هناك شيء حرام إلا ما ذكر في هذه الآية. فهذا دليل على أن الأصل في اللحوم الحل، وعلى هذا يجوز الأكل. أما إذا كان شيء بتورع يقول والله اشتبهت علي لا أدري هل ذبح هذا أم ذبح هذا، أم لا أدري هل الأصل في اللحوم الحل أم الحرم، وتورع عن ذلك، فهذا حق من حقوقه، لكن لا يمنع من ذلك غيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. صلى الله عليه وسلم نكتب هذه الأيام قامت حفلات النجاح باستراحات وطاحات دفن مبالغ خاصة. الأخ يقول في سيارة صغيرة واقف عند الباب يقول يسكر علي وأنا مضطر، ذكر أن رقمها عن اليسار 2132. نعم. قامت حفلات النجاح باستراحات دفن مبالغ خاصة. الأخ يسأل عن حكم احتفالات النجاح وهي على ضربين، وهي على ضربين. الضرب الأول أن تكون عن طريق لباس خاص وزي خاص، وهذا مأخوذ من عادات النصارى وتقاليدهم، وهم أول من أحدث هذا، ولا يزال هذا الأمر موجودا فيهم ومن معالمهم ومما يعرفون به ويتميزون به، وهذا لا يجوز، لأن ما تشبه بقوم فهو منهم. وضابط التشبه أن ما كان من خصائص فإنه يمنع. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع وستأخذ ما أخذ الأمم السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن القوم إلا هم. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى في الاقتضاء سناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحوال التحريم، والمشابهة في الظاهر تورث المحبة والمودة في الباطن. وعادة لا يتشبه الرجل بالآخر إلا لسببين، الأول أمر أول أنه ضعيف، والضعيف يقتدي دائما بالقوي. السبب الثاني الإعجاب، فلولا أن هؤلاء معجبوا بما عليه الكفرة ما تشبهوا بهم، ومثل ما نحن نرى الغرب ويحتقر العرب لا يتشبه بهم، الغرب ويحتقر العرب ويحتقر المسلمين هو لا يتشبه بهم. وأحيانا لو وجد كافر تشبه بمسلم هجروه، وبينما نجد المسلمين يتشبهون بالكفار في ملابسهم وفي عاداتهم وفي أخلاقهم وفي عقائدهم وفي شعورهم وفي غير ذلك، ولا نرى غيرة وثورة من أبناء المسلمين وحملة على هؤلاء، لأن هذا ضرب من ضروب التغريب. ومتى ما شاع بين المسلمين التشبه بالكفار هذا دليل على انحطاط هذه الأمة وعلى ضعفها. وكيف تريد هذه الأمة أن تغزو الكفار ويتابع للكفار في ملابسها وفي عاداتها وفي تقاليدها وهي محاكية لهم؟ ومن ثم ألف كتاب جيد اسمه الاستنفار لغزو التشبه بالكفار. الحالة الثانية أن لا يكون في ذلك شيء من الشعار الخاص، ولا يكون في ذلك عودة بعودة العام، إنما مجرد بهذه المناسبة وضع شيئا من ذلك دون تقصي اليوم ويفاوت بين الأيام، ولا يضع ذلك عادة مستمرة، وليس في العمل أي تشبه ولا في إسراف ولا في شيء من ذلك، فهذا لا يمنع منه. طالب يحصل على المبتعث في حق له إفطار في شهر رمضان فقط. الأخ يقول: الطالب المبتعث الذي يرى الغرب هل يحق له الإفطار في شهر رمضان؟ أولا ينبغي التنبه إلى الابتعاث هذا، هل هو حلال أم هو حرام؟ وهل هذا الابتعاث عاد على المسلمين بالنفع والخير ونصرة هذا الدين، أم عاد على المسلمين بالضرر والتميع العقدي والانحطاط الأخلاقي وفساد الديانة وهشاشة العقيدة؟ نحن نعرف أن معظم المتعثين من الجهلة، ونحن نعلم بحكم الإسلام أنه لا يجوز السفر لديار الغرب إلا بشروط، ولا أعلم أحدا من العلماء أجاز السفر إلى ديار الغرب بلا قيد ولا شرط، بل حكى غير واحد من الأئمة الكبار الإجماع على أنه لا يجوز السفر إلى ديار الغرب إذا كان عاجزا عن إظهار دينه أو كان لا يأمن على نفسه. وقد جاء عند النسائي وغيره من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فإذا كان هذا الرجل الكافر إذا أسلم يجب عليه الهجرة إذا كان قادرا ولا يأمن على نفسه، وإذا لم يهاجر وقادر على الهجرة ولا يأمن على نفسه فإن الله لا يقبل عمله. فكيف بالمسلم الذي هو جاهل بدين الله ولا يفقه أحكام الشريعة يذهب إلى ديار الغرب ويعيش بين ظهور الكفار ويعيش بينهم في بيوتهم وفي معاقلهم ويرطن رطانتهم ويحاكي أفعالهم ولا ينكر عليهم، بل قد يستحسن ما هم عليه ويضاحكهم ويمازحهم؟ فمثل هذا قد أتى بكبيرة من الكبائر، فإن الله جل وعلا يقول: إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ماذا قال الله عنهم؟ فأولئك مأواهم جهنم. فأولئك مأواهم جهنم، لأن أرض الله واسعة، كان الواجب عليه أن يهاجروا وأن يتميزوا عن الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من مسلم قبل أظهر مشركين، فتجب البراءة من هؤلاء والبعد عنهم إذا ما تبرأ منه وسافر دون استصحاب الشروط. وهذه الشروط هي على النحو التالي: الشرط الأول أن يكون سفره لحاجة ولمصلحة دينية أو دنيوية، أما إذا كانت لا مصلحة لا دينية ولا دنيوية فإنه يمنع من ذلك. الأمر الثاني أن يأمن على نفسه، فإذا كان لا يأمن على نفسه فإنه يمنع من ذلك. الأمر الثالث أن يظهر دينه، فإذا ما أظهر دينه لم يجوز له السفر إلى ديارهم. اختلف العلماء في معنى إظهار الدين على قولين: القول الأول أن إظهار الدين يكون بالصلوات الخمس وبإظهار شعائر أهل الإسلام، وقول الثاني أن هذا لا يكفي، لأن لو كان هذا كافيا ما نصب كفار قريش العداء لأبي بكر وللصحابة رضي الله عنهم، فإن المتعين هو البراءة من الشرك ومن المشركين ومن بيان حقيقة هذا الدين والبراءة منهم، إذ هم معشر كفار وإظهار العداوة لهم متى ما فعل هذا كان مظهرا لدينه، وهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان يتبرؤون منهم ويعادونهم. وحين ذهب ثمامة بن وثال إلى أخذ العمرة وهو حديث عهد بإسلام. فقال كفار قريش صبات، قال ما صبات ولكنني أسلمت، والله هو كان سيد أهل اليمامة، والله ما تقدم عليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم فضاقوا به درعا، حاصرهم اقتصاديا فضاقوا درعا وجاعوا، حتى كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يأذن لثمامة بأن تأتي إليهم الحنطة، كان يتبرؤون منهم ويعادونهم وينصبون لهم العداء كما قال الله جل وعلا: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب لهم به عمل صالح، وهذا دليل على وجوب البراءة منه وإظهار هذا الدين. فعلى هذا الابتعاث هذا اليوم مفاسد واضحة ومضار متعددة، ويجب تحذير أبناء المسلمين من هذا. وقد زاد الضرر، النساء الآن تبتعث أيضا، النساء الآن تبتعث أيضا، وماذا عند المرأة من الاعتقاد ومن الحصانة؟ مع أن العلماء الأوائل كانوا يضبطون موضوع الحصانة، لابد يكون عنده حصانة علمية، حصانة عقدية. الجاهل اللي ما عنده لا حصانة علمية ولا حصانة عقدية، ولا يفرق بين الإسلام وبين الكفر، ولا يفرق بين الناس، والناس عنده سواء، كيف يكون هذا حصانة ويذهب إلى ديار الكفار؟ ولا هذا سيظهر دينه وسيعلي كلمة الحق؟ نحن نرى الكفار الآن ينظرون للإسلام بمنظور وجود هؤلاء في بين أظهرهم. الكفار ما يميزون الآن بين هذا مسلم فاسق، هذا مسلم مطيع، هذا مسلم عاصي، هم يعتبروا مسلم. حتى عندما المشرك مسلم كل الرجل مدام يقول أنا مسلم فهو مسلم، المسلم عندما كان مكتوب في البطاقة بأنه مسلم، فهم لا يميزون بين هذا وهذا. ويرون بعض أبناء المسلمين يمارس الفواحش ويشرب الخمور ويرتكب أعظم المحرمات من السرقة وغيرها، يرون الإسلام في شخصية هؤلاء. ومن ثم حين أسلم بعض الكفار يقول: لو أردت أن أسلم من أفعال بعض المسلمين ما أسلمت، إن ما رأيت في شخصية من يقول أنا مسلم الشخصية المثالية والدالة التي جاء بها القرآن، إنما قرأت القرآن فأسلمت وعرفت، يقول أن الإسلام شيء وأن أهل الإسلام المعاصرين شيء آخر. إذن هؤلاء يريدون إعلاء كلمة وهم جهلة. أما ما تعلق بالفطر فهذه مسألة أخرى، لأن العلماء رحمه الله تعالى اختلف في المسافر إذا كان سافروا لمعصية هل يقصر ويفطر أم لا، قولان عند الفقهاء. القول الأول مذهب أحمد أن من كان عاصيا بسفره فإنه لا يترخص لا بقصر ولا بفطر، لقول الله جل وعلا: غير باغ ولا عاد. وقول الثاني في المسألة أنه يترخص، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ولكن من ذهب إلى ديار الكفار وجلس في مكان، استقر في مكان وينوي سنة أو سنتين، قد لا يقال عن هذا بأنه مسافر، لأن هذا جالس ومستقر، فبالتالي لا يرخص لهذا بالفطر، لأن متى ما رخص لهذا بالفطر، وقد وجد من ترخص بالفطر وما استطاع في المستقبل أن يقضي، تراكمت عليه الشهور سنة سنتين وما قضى، فمثل هؤلاء ما يرخص لهم بالفطر لوجود المفسدة الظاهرة بفطرهم. والله أعلم.